بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، وهي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تدب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. ومن تركها أي الصلاة جحودا، يعني من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها ولو جهلا وعرف وأصر على جحوده، فقد ارتد عن الإسلام أي صار مرتدا، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وجرت عليه أحكام المرتدين. وكذا لو تركها تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها، وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا، ويستتاب هو وجاحد وجوبها بعد الدعاية والإرجاء ثلاثة أيام، فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها، وإلا ضربت عنقهما بالسيف. ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية بحال. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة أتبعه ببيان كتاب الصلاة، لأن هذا الكتاب موضوع لربع العبادات، وأول العبادات عند الفقهاء هي الصلاة، لكن لما كانت الطهارة شرطا من شروطها جرى جمهور فقهاء أهل العلم من الحنابلة وغيرهم على تقديم الطهارة خلافا للمالكية الذين يقدمون كتاب وقوت الصلاة أي وقت الصلاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ابتداء هذا الكتاب جملة من المسائل جعلها كالديباجة المقدمة بين يدي مسائل كتاب الصلاة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة ستة مسائل. فالمسألة الأولى في تعريف الصلاة لغة وشرعا، وقد ذكرها بقوله: وهي لغة الدعاء. وهذا التعريف المشهور معدول عنه على التحقيق، فإن الدعاء فرد من أفراد معنى الصلاة عند العرب، والصحيح أن الصلاة عند العرب هي الحنو والعطف، وأفراد الحنو والعطف كثيرة متنوعة، من جملتها الدعاء. وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا قول جماعة من المحققين، وضبطنا ذلك بقولنا: وفسر الصلاة في اللسان إيش؟ بالعطف والحنو في إيقان، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، يعني كلام قيم إيش؟ سنت. كلام مستقيم وليس ذا قيمة، أي كلام مستقيم. والملوي في شرحه للسلم: وما عداه فإليه ينتمي. وأما تعريفها شرعا فقد ذكره المصنف بقوله: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والعلم المذكور في قوله معلومة يشير إليه غيره من الحنابلة أيضا بقولهم: مخصوصة. ولا بد من زيادة قيد في هذا الحد تكمل به الحقيقة الشرعية للصلاة، وهي قول على صفة مخصوصة، كما تقدم نظيره في الوضوء، فإن الوضوء كما تقدم عند الحنابلة هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فلا بد من زيادة قيد الصفة المخصوصة لتتحقق الحقيقة المرادة شرعا بالصلاة. وها هنا إيراد أورده بعض المتأخرين، وهو إهمال ذكر النية فيه، فزادوا في كل عبادة من العبادات ومنها الصلاة قولهم: أقوال وأفعال بنية معلومة أو مخصوصة مفتتحة إلى آخره. فما الجواب وما الصواب؟ واضح الإيراد. هذا الحد المشهور عند الحنابلة أورد عليه بعض المتأخرين قالوا لا بد من زيادة بنية. من أشار إلى هذا؟ أحسنت، هذه مسألة مهمة. قلنا أن قيد النية التي زادوه الذي زاده بعض المتأخرين هو مراد عند الحنابلة في قولهم بصفة مخصوصة، فإن هذا داخل في جملة النية كما أشار إليه مرعي الكرمي في موضع من كتاب الغاية، فلا حاجة إلى هذا القيد. وأما المسألة الثانية فذكرها بقوله تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، وفسر كونه مكلفا بقوله أي بالغ عاقل، فالتكليف يجمع أمرين اثنين، أحدهما البلوغ والآخر العقل، فإذا صار العبد مكلفا أي بالغا عاقلا فقد وجبت عليه الصلاة. واستثنى المصنف من ذلك نوعين مخصوصين فقال إلا حائضا ونفساء، وتقدم نعت الحيض والنفاس في كتاب الطهارة، فإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيانها. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ومن تركها أي ترك الصلاة جحودا، يعني من جحد وجوب الصلاة، فقال إن الصلاة غير واجبة إما على الناس جميعا أو عليه هو، فكل ذلك مما يدخل في جحد الوجوب، فإما أن يكون جاحد الوجوب قائلا إن الصلاة ليست واجبة بل هي مستحبة أو غير ذلك، وإما أن يقول إن الصلاة واجبة لكن ليست واجبة علي، فإما أن يكون خاصا نفسه بعدم الوجوب أو نافيا الوجوب عن الجميع، وكل ذلك جحود. فإذا جحدها سواء تركها أو فعلها ولو جهلا وعرف وأصر على جحوده فقد ارتد، ومعنى قولهم وعرف أي بينت له أدلة وجوب الصلاة، وقوله ولو جهلا إذا كان ممن لا يجهل وجوبها بأن يكون في بلد معالم الدين فيه ظاهرة، أما إذا كان في بلد بعيد كناشئ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام وادعى الجهل بها فإنه لا يحكم بكفره بل يعرف بوجوبها. فمن جحدها ثم عرف أي بينت له أدلة الوجوب وأصر على جحوده فقد ارتد عن الإسلام أي صار مرتدا عنه، وعلة ارتداده هي المذكورة في قول المصنف لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ومن كذب بالله ورسوله وإجماع الأمة فهو مرتد راجع عن الإسلام وتجري عليه أحكام المرتدين. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وكذا لو تركها تهاونا أو كسلا، وهذه حال ثانية من الترك مخالفة للحال الأولى، فإن الحال الأولى موجب التكفير فيها هو الجحود، أما الثانية فليس موجب التكفير فيها الجحود بل هو مقر بوجوبها ولكنه يتركها تهاونا أو كسلا، والمقصود بالتهاون الاستخفاف بها، والمراد بالكسل العجز عنها، وبين الكسل والعجز عموم وخصوص ليس هذا محل بيانه. ومن تركها تهاونا أو كسلا فإنه لا يكفر إلا بشرط معين عند الحنابلة ذكروه بقولهم إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا. فالشرط عند الحنابلة مؤلف من شيئين اثنين، أحدهما أن يدعوه إمام أو نائبه لفعلها، فإذا دعاه غيرهما فإنه لا عبرة بدعوته، لأن إقامة الأحكام وإمضاء الحدود مناطة بالإمام أو من ينيبه الإمام، وأما من عداه فلا تثبت به الأحكام. وثانيهما أن يأبى بعد تلك الدعوة حتى يضيق وقت الصلاة التي بعدها، ومثل المصنف لهذا بقوله بأن يدعى للظهر، أي يؤمر بصلاة الظهر فيأبى عن أدائها حتى يتضايق وقت العصر، فيكون قد خرج وقت الظهر ثم دخل وقت العصر وتضايق وقت العصر حتى أوشك أن لا يكفي لأداء صلاة وقته أي العصر، فيقتل حينئذ كفرا. فعلم أنه إذا أبى وخرج وقت الصلاة التي أمر بها فإنه لا يكفر، بل لا بد أن يتضايق وقت الصلاة التي بعدها كما مثل المصنف رحمه الله تعالى، فيقتل حينئذ كفرا. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله ويستتاب هو وجاحد وجوبها بعد الدعاية والإرجاء 3 أيام، أي تطلب توبته، وهذا معنى الاستتابة، لأن الألف والسين والتاء موضوعة في أصل كلام العرب للدلالة على الطلب، فإذا قيل يستتاب فالمعنى تطلب منه التوبة، فيستتاب من تركها تهاونا وكسلا أو جحد وجوبها بعد الدعاية أي بعد الدعوة. وشرط الدعوة أن يدعيا في كل وقت صلاة إليها، أن يدعيا في كل صلاة وقت صلاة إليها خلال مدة الإرجاء، والمقصود بالإرجاء التأخير، فيؤخران 3 أيام بلياليها، فلو مضت 3 أيام وليلتين فلا يكفي، بل لا بد من مضي 3 أيام بلياليها. وفي كل صلاة من الصلوات التي تكون في تلك الأيام يدعيان إلى أداء الصلاة، فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها، وإلا ضربت عنقهما بالسيف، أي أقيم فيهما الحد بكفرهما ردة بضرب عنقهما بالسيف، وهو المختار لإقامة القصاص عند الحنابلة. والفرق بين توبة المتهاون أو الكسلان وتوبة الجاحد أن من تركها تهاونا أو كسلا فإنه يتوب بفعلها، أما الجاحد فلا بد أن يتوب بفعلها مع الإقرار بوجوبها، ولا يكفي مجرد الفعل منه، فإن الجاحد قد يجحد وهو يفعل فيقول إن الصلاة ليست واجبة بل مستحبة ويصليها، فلا تصح توبته إلا بأن يفعل مع الإقرار بوجوبها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل هذه الديباجة بقوله ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية بحال، أي لا يحكم بقتل أحد من تارك الصلاة ولا يكفر قبل أن يدعى أبدا، بل لا بد من دعوته 3 أيام بلياليها، ويدعى في كل صلاة عند وقتها ويغلظ عليه، فإذا أخذ دعي، إذا دخلت صلاة الفجر دعي إلى الصلاة وغلظ عليه، ثم إن بقي على إصراره فجاء وقت صلاة الظهر أعيد عليه الدعاية والتغليظ، ثم هكذا في الصلاة التي تليها ثم في التي تليها حتى يتم ذلك في الصلوات كلها، فلا يكفي أن يغلظ عليه وأن يدعى في أول صلاة ثم يترك، بل لا بد من إعادة الدعاية والتغليظ عليه مرة بعد مرة. نعم. فصل. الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص. والإقامة مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وهو أفضل منها وهي أفضل من إمامة، وهما فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤدات للمقضيات. والجمعة أيضا على الرجال اثنين فأكثر للواحد، وللنساء والخناث الأحرار للأرقاء والمبعضين. ويسنان أي الأذان والإقامة لمنفرد، ويسنان سفرا أيضا، ويكرهان لخناثى ونساء ولو بلا رفع صوت، ويقاتل أهل بلد تركوهما. ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا من فصول كتاب الصلاة ابتدأ به بيان أحكامها، فإن كل كتاب من كتب بداية العابد مقسم إلى فصول، والعادة الشائعة عند أهل العلم أن الكتب تقسم إلى أبواب، وأن الأبواب تقسم إلى فصول، وأن الفصول تقسم إلى مسائل، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن ذلك مراعاة لوضع الكتاب، فإنه أراد أن يجعل الكتاب مقدمة وجيزة في الفقه مختصة بربع العبادات. ومن جملة الاختصار إدماج مسائل الكتاب كلها تحت اسم كتاب، وتقسيمها بوضع فصل بينها، فكأنه ارتضى هذا طلبا للمقصود الذي ذكرناه في كون الكتاب مختصرا. وهذا الفصل الأول من فصول كتاب الصلاة موضوع لبيان أحكام الأذان والإقامة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 24 مسألة، نأتي على جملة منها بحسب ما يتهيأ من الوقت قبل الأذان. فالمسألة الأولى في بيان حد الأذان لغة وشرعا، وقد فسره بقوله الأذان لغة الإعلام، ثم فسره شرعا بقوله إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص. فالأذان موضوع شرعا للإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخوله، وذلك خاص بالفجر، لأن كل صلاة يؤذن لها في وقتها إلا الفجر كما سيأتي، فإنه يؤذن له قبل وقته للإعلام بقربه، ثم يؤذن له ثانية في وقته. وهذا الإعلام كائن بذكر مخصوص أي ألفاظ معينة، ولا بد من زيادة قيد على صفة مخصوصة، وهي الصفة المأثورة شرعا لأداء الأذان. وهذا التعريف الشرعي للأذان الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى يخرج عنه مسائل ذكروا هم بعضها، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل، فإنه قال مثلا في الصفحة 62 في آخره قال: وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد، وسن إقامة في أذنه اليسرى. فإن هذا الأذان ليس إعلاما بدخول وقت الصلاة، فحينئذ يكون هذا التعريف تعريفا للأذان بإيش؟ بأشهر أحكامه، تعريفا للأذان بأشهر أحكامه، لأن أشهر أحكام الأذان هو الأذان للصلاة، وقد يؤذن المولود حين يولد في أذنه اليمنى على المذهب، كما أنه يؤذن أيضا لطرد الشيطان وغيرها من أحكام الأذان. فما يذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من حد الأذان شرعا يريدون به الأذان الذي يكون للصلاة، فيكون قولهم الأذان شرعا يعني الأذان الأشهر شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص. ثم ذكر تعريف الإقامة بقوله الإقامة مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد، وهذا تعريف لغوي. ثم ذكر التعريف الشرعي بقوله إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، ولا بد من زيادة على صفة مخصوصة كما تقدم. والإقامة لا تكون إلا للصلاة بخلاف الأذان، فإنه يكون للصلاة وغيرها، فإذا قيل الإقامة شرعا اختصت بهذا المعنى الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. أما الأذان شرعا فإنه لا يختص بالصلاة، ولذلك نقول في حده حدا جامعا لأحكامه، نقول الأذان شرعا ذكر مخصوص لأحوال مخصوصة على صفة مخصوصة، ذكر مخصوص لأحوال مخصوصة على صفة مخصوصة. فقولنا ذكر مخصوص أي مبينة ألفاظه في الشرع، لأحوال مخصوصة أي لأحكام معينة، وعلم به أنه لا يتعبد بالأذان بدون تلك الأحوال. فمن أراد مثلا أن يذكر الله فهل له أن يؤذن على إرادة الذكر؟ الجواب لا، لأن الأذان ذكر معلق بأحوال مخصوصة، فقولنا على صفة مخصوصة على الصفة الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة بقوله وهو أفضل منها، وهي أفضل من إمامة، أي أن الأذان أفضل من الإقامة والإقامة أفضل من الإمامة. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وهما فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداه، ليست المؤدات، صحح النسخة لي، للصلوات الخمس المؤداه للمقضيات، أي للصلوات الخمس التي تؤدى في وقتها دون الصلوات المقضية، فحكمهما فرض كفاية، فإذا أذن بعض المسلمين في البلد كفى عن غيرهم وسقط الإثم عن سواهم. ومن جملة الخمس الجمعة في يومها، لأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة. وهذا آخر التقرير على هذه المسائل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.